حبك يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضني يقتال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد وطني والله رعى وطني حرا في الآل وفي السكن وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن بطني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد وطني والله رعى وطني وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد بلدي أحببتك يا بلدي القمر عن للحب وللغزلي وللغزلي أهوى لم تزلي مرعى للحب وللغزل وللغزل أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللغدي أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللغدي وللغدي مرعى للحب وللغزل وللغزل أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللرغد بلدي أحببتك يا بلدي أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم فزع للظلم وللظلام بلدي بيدي حررت يدي وهتاف الحر بغير فم أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم فزع للظلم وللظلام بلدي بيدي حررت يدي. حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف سبا ولدي. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف سبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي.